ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. كبت ألقيت بعنف، ألقيت بعنف. وش معنى على وجوه ده؟ هم كلهم حينكبوا. قال لك لأن الوجه ده أشرف الله، فلما نكون الكبة للوجه تبقى دي الزلة الكبيرة، لما الكل حيكب ولا لا؟ وما ده حيكب وده حيكب وده حيكب وده حيكب، يبقى كبكبة الحكاية. قال لك حقيقة في آية ثانية يقول فكبكبوا فيها هم والغاوون. نعم. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. لم نظلمهم ولم نجامل صاحب الحسن ولم نظلم صاحب السيئة. ليه؟ هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ ما في الظلم، لا ظلم، ده في الظلم.